يعني فكان كل كلام عن الاشتراكيه واثبات الاسلام لا يتصادم مع الاشتراكيه. حتى الف الاسد الشديد احد الدعاء الكبار المشهورين في بعض بلاد القطب الشمالي زمان في سوريا يعني. الف كتاب اسمه اشتراكيه الاسلام. وزهدوا ازهدوا انفسهم في ان يحاولوا ان ياتوا من الشرق ومن الغرب بدليل وبشبهه دليل وبمفاهيم حتى يثبتوا ان الاسلام دين الاشتراكيه. واضح كان الاسلام تابع لمناهجه الغلبه وملاته. فيعني العجيب ان العلامه السلفيه رحمه الله تعالى يتصدى لهذا المفهوم في وقت كانت هذه المفاهيم يعني كانها حقائق مقرره لا يستطيع احد ان يناقشها ابدا. ومع ذلك هو يظهر به ويتنبا بفشل هؤلاء. ونحن الان نعيش بعد سنوات طويله من الكخبه الاقتصاديه السوداء المظلمه ونراجع هذه الايام. نحن نعيش الان في ظل انهيار السوريا انهيارها الكامل ويعني هزيمتها حتى في عقر دورها. وكيف يعني عذبت الشعوب وقهرتها واذلتها وافقرتها حتى نفس روسيا التي كانت منظر فقط بس بالاسلحه النوويه الان تتسول من الشرق ومن الغرب وامريكا تذلها وتجبرها على الركوع تحت اقدامها وغير ذلك من التهديدات التي نسمعها بين الحين والاخر. لماذا هذا شؤم الشيوعيه على البشريه كلها؟ الشاهد يعني من هذا الكلام ان العلامه السلفيه يتكلم في جو ما كان احد يتكلم بهذا الكلام بل كان الغالب والسائد في المؤلفات والخطب والدروس والكتب والكتب والمطبوعات كل شيء في الاعلام كان يرسخ ان الاسلام هو دين الاشتراكيه والاسلام يبع الاشتراكيه. كانوا يعني يردون بيت اظن الحافظ ابراهيم يقول او شوقي الاشتراكيون انت امامهم لولا دعاوى القوم والغلواء. يعني يزعمون ان محمد عليه السلام هو امام الاشتراكيه. لا هو امام المسلمين. الاشتراكيه دي جت انت الله المستعان. يقول وبذلك يعني بعدما ذكر بقوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وقوله تعالى والله فضل الله هو الذي فضل بعضكم على بعض في الرزق. يقول وبذلك تتحقق ان ما يتذرع به الان الملاحده المنكرون لوجود الله ولجميع النبوات والرسائل السماويه الى ابتزاز صلوات الناس ونزع ملكهم الخاص عن املاكهم بدعوى المساواه بين الناس في معايشهم امر باطل لا يمكن لحال من الاحوال. مع انهم لا يقصدون ذلك الذي يزعمون وانما يقصدون استيثارهم باملاك جميع الناس. هم يظهرون للناس ان الايه ان الاشتراكيه في حقيقتها هي تقرر رجع الفقر بين الناس بالتساوي. هذا هو يعني كما قال تيرشل عنها يعني كان نظام راسمالي عيبه ان فيه غني وفيه حقير او فيه راسمالي وفيه مستغل لكن الاشتراكيه بتوزع الفرق والفقر على الناس بالايه بالتساوي. لكن هذا الحقيقة هذا الشعار المرفوع. لكن في الحقيقة هي لا هم يريدون أن يستأثروا. لذلك كان زعماء الشيوعية يعني طوال عمرهم يعيشون حالة من الشرف أشد من حالة الأباطرة والقياصرة أيام روسيا القيصرية. الشرف الشديد يعني كان بريزيليف كان إيه هويته يعني اختلاء يعني أعجب أنواع السيارات في العالم كله. اختلاء يعني السيارات بطريقة أضخم وأعظم مكان يتصور في عهد القياصرة والسالم كل هؤلاء الناس الجبادرة يعني هم دفعات من برقانك. في الحقيقة هم كانوا يستأثرون بهذه الأموال لأنفسهم. أيضا يقولوا مع أنهم لا يقصدون ذلك الذي يزعمون وإنما يقصدون استئثارهم بأموال بأملاك جميع الناس يتمتعوا بها ويتصرفوا بها كيف شاءوا تحت ستار كثير من أنواع الكذب والغرور والخداع كما يتحقق كل عاقل مطلع على سيرتهم وأحوالهم مع المجتمع في بلادهم. فالصغمة القليلة الحاكدة ومن ينضم إليها هم المتمتعون بجميع خيرات البلاد وغيرهم من عامة الشعب محرومون من كل خير مظلومون في كل خير حتى ما كسبوه بأيديهم يعلفون ببطاقة كما تعلف البغار والحليب. كل شيء بالبطاقة وبالطابور طبعا كانت النظام الايه يعني السواد لان المبدا بتاع السواد كان ايه من كل حسب قدرته ولكل حسب حاجته. يعني كل واحد يبذل للدوله حسب قدرته يبذل اقصى طاقته في اخراج الانتاج ثم يوزع على الناس حسب حاجته مش اللي يعني يسعى اكثر جلال اكثر لا من كل حسب قدرته وطاقته ولكل حسب حاجته. نعم. فحتى الذي يكتبه الناس بأيديهم من الأموال يعني ما هو المقابل؟ المقابل يعني يقول هنا هذا التعبير الطريف يعني يعلكون ببطاقة كما تعلك الجغال والحمير. فقد علم الله جل وعلا في سابق علمه أنه يأتي ناس يغتصبون أموال الناس بدعوى أن هذا فقير وهذا غني. لأن الشعيرة مبنية على الفقه والتحاسب. يعني فكرة الشعيرة مبنية على الحسد والتحاسب. في حين الغاب الإسلام مبني على الإيه؟ الرحمة والمواساة والمحبة. كما قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فأما الشعيرة فالنظام مبني على الحسد والتحاسب ويعني اختلاق الصراع بين الطبقات البروليتاريا والعارف هذه الاصطلاحات بتاعتها. لابد يحصل صراع يكون كل ما يدخلوه يعملوا هذا الصراع ليتم لهم ما يعني ارادوا يعني يريدوا في النهايه. كانوا بيفترضوا ان هينتهي نظام الشيوعيه بجنه الارض من ثمرات هذه الشيوعيه. وقد علم الله جل وعلا في سابق علمه انه ياتي ناس يغتصبون اموال الناس بدعوى ان هذا فقير وهذا غني. وقد نهى جل وعلا عن اتباع الهوى لتلك الدعوة وأوعد من لم ينتهي عن ذلك. يعني الحذاري أن كأن الله تعالى يحذر البشر إياكم في يوم من الأيام أن تحاولوا أن تغتصبوا أموال الناس لمجرد أن هذا غني ينبغي أن نغتصب ماله. واضح لأنه غني جريمته أنه غني. الإسلام ينظر هل اكتسبه من حلال أم من حرام، ثم هل يضع في حقه أم لا، يؤدي حقه في الزكاة أم لا يؤدي. واضح. أوعد من لم ينتهي عن ذلك فقال عز وجل إياكم غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فلا شك أن قوله تعالى وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا فيه وعيد كذيب لمن فعل ذلك. هو الحقيقة تبقى يعني ثلاث آيات أيضا من المواضع المهمة جدا في سورة الفطر، لكن أشعر أني أطلت عليكم فنقتصر الليلة على هذا القدر. أقول لكم إن ومعرفة معانيها ودلالتها وآثار الإيمان بها من أعظم المقاصد، بل هو أصل للعلم بكل المعلومات. قال العلامة ابن القيم رحمه الله إحصاء الأسماء الحسنى فالعلم بها أصل للعلم بكل معلوم، فإن المعلومات سوى الله سبحانه وتعالى إما أن تكون خلقا له تعالى أو أمرا، إما خلق وإما أمر. إما علم بما كونه يعني بما خلقه او علم بما شرعه، هذا له الخلق والامر. ومصدر الخلق والامر عن اسمائه الحسنى، فالامور التكوينيه والامور الشرعيه كلاهما يصدران عن اسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، وهما مرتبطان بها ارتباطا مقتضي ارتباطا مقتضى بمقتضيه. فالامر كله مصدره الاسماء الحسنى، اي تسميه شرعي انما مصدره هو يصدر عن اسماء الله الحسنى. وهذا كله حسن لا يخرج عن مصالح العباد والرأفة والرحمه بهم والاحسان اليهم بتكميلهم بما امرهم به ونهاهم عنه. فامره سبحانه وتعالى كله مصلحه وحكمه ورحمه ولطف واحسان، اذ مصدره اسماءه الحسنى. فلا تفاوت في خلقه ولا عبد، ولم يخلق خلقه باطلا ولا سدى ولا عبثا. وكما ان كل موجود سواه فبايجاده يعني لا يمكن انه يكون موجودا الا ان يريده الله سبحانه وتعالى، فوجود من سواه تابع لوجوده عز وجل تابعا للشعور المطلوب لخالقه. فكذلك العلم بها اصل للعلم بكل ما سواه، فالعلم بأسمائه وإحصاؤها أصل لسائر العلوم. فمن أحصى أسماءه كما ينبغي للمخلوق أحصى جميع العلوم

ومحمد بن الحسن والشافعي والحميدي وابي عبيد واحمد بن حنبل وابي عيسى السلمي وابن دري وابن جرير الطبري وابن خزيمه وزكريا الكادي وابي الحسن الاشعري، او يقول مثل قولهم من الاجماع، يعني ان هؤلاء من الخلف او ممن حكى اجماعهم من الخلف كالخطابي وابي بكر الاسماعيلي وابي القاسم الطبراني وابي احمد العفان الى اخر هذه القائمه. اذا هذه مقدمه تتعلق بمنهج السلف في اثبات اسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، وهو كما قلنا امروها كما جاءت بلا كيف، وسياتي المزيد بيان ان شاء الله تعالى فيما بعد لهذه القاعده. نعود الى تفسير سوره الزخرف. انتهينا الى قول الله تبارك وتعالى: ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر، قالوا هذا سحر وإنا به كافرون، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. والمقصود يعني عظيم يعني بالجاه والمال، فإن الرسالة منصب عظيم لا يليق إلا بعظيم عندهم، يعني بذي جاه ومال وعرض الدنيا. أيضا ثم رد الله عليهم ذلك بقوله سبحانه وتعالى: لأنه يتعجب من طبيعتهم ويستجهلهم ويقول ما أجهلهم، إذ يتحكمون فيما لا يتولاه إلا الله سبحانه وتعالى. والمراد بالرحمة هنا النبوة كما بينا. أهم يقدمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، يعني جعلنا بعضهم غنيا وبعضهم فقيرا، ورفعنا بعضهم بالغنى فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم وهو الغني بعضا وهو الفقير سخريا، اي مسخرا في العمل، هنا به قوام المعايش والوصول الى المدافع، لا لكمال في الموسع عليه، هذا لاجل ان تسير يعني ايه منافع الناس ومصالح الناس، جعل الغني والفقير والعالم والجاهل وهكذا. لا يعطي المال والجاه للغني مثلا لاجل انه كامل، ولا يمنع الفقير او يقدر عليه يقدر عليه رزقه لانه لانها ناقص، كلا، بل انه يعطي الغني لا لكمال في الموسع عليه ولا لنقص في المقدر عليه، بل لحاجه الطعام والتالف التي بها ينتظم سمرهم. واما النفحات الربانيه والعلوم اللدنيه فليست مما يستدعي سعه ويسارا، لانها اختصاص الهي وفيض رحماني يمن به على انفس المستعدين وارواح قابلين. والسخري بالضم منسوب الى السخره بوزن غرفه، وهي الاستخدام والقهر على العمل. ورحمه ربك خير مما يجمعون، يعني ان النبوه خير مما يجمعون من الحطام الثاني. هم يقولون لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم، عظيم في مفهومهم هم يعني واسع المال والجاه واعراض الدنيا. واضح. فقال الله تبارك وتعالى: اهم يقسمون رحمه ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ورحمه ربك التي هي النبوه خير مما يجمعون من الحطام الثاني. اذا يترتب على هذا اذا كانت رحمه الله، رحمه الله التي هي النبوه خير مما يجمعون ويعظمون الناس على اساسه وهو المال والجاه، اذا كانت النبوه اعظم وخير وخيرا مما يجمعون، فحينئذ يكون العظيم من اعطي هذه الرحمه فحاجها وامتن الله عليه بها، لانه اعطاه ما هو خير على الاطلاق، وهو النبي صلى الله عليه واله وسلم. فالعظيم من اعطي رحمه الله النبوه وحازها، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لا من حاز الكثير من الشهوات المحبوبه. ثم اشار تعالى الى حقاره الدنيا عندك، لان لازال السياق في بيان حقاره الدنيا التي على اساسها يعظمون من شاءوا، وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. فقال تبارك وتعالى مشيرا الى حقاره الدنيا عنده وفي ميزانه: ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يذكر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وان كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا والاخره عند ربك للمتقين.

الممتنع. إذا ده ممتنع يبقى إذا هي مقصور عليهم لأن هذا ممتنع. بسبب ماذا؟ بسبب وجود كراهة أن يطير الناس جميعا أمة واحدة. هل هذا واضح؟ فإذا حينما نقول لتفسير الآية كل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا مشتركة بينه وبين الكفار. واضح؟ نعم. وكذلك تفسير هذه الآية هنا في الإيه؟ في سورة الزخرف. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا مشترك بينه وبين الكفار، متاع مشترك في الدنيا، لكن في الآخرة خاص بالمؤمنين، لأنه قال الآخرة عند ربك للمتقين، وقال في سورة في آية الأعراف خالصة يوم القيامة، خالصة لهم دون غير الله يشاركهم فيها أحد. يقول فقوله في آيات الأعراف هذه كل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا صريح باشتراك المؤمنين مع الكفار في متاع الحياة الدنيا، وذلك الاشتراك المذكور دل عليه حرف الامتناع للوجود الذي هو لولا في قوله هنا ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، يدل على الامتناع. امتناع ماذا؟ امتناع تخصيص الكفار من عين الدنيا ومتاعها، هذا ممتنع، هذا هو الدليل. وخصوص طيبات الآخرة في المؤمنين منصوص عليه في آية الأعراف بقوله خالصتين يوم القيامة، وهو الذي أوضحه في آية الأخرى بقوله والآخرة عند ربك للمتقين. وجميع المؤمنين يدخلون في الجملة في لفظ المتقين، لأن كل مؤمن اتقى على الأقل إيه؟ الشرك بالله. كل مؤمن كل مسلم اتقى، لابد أن يتقي الشرك، ممكن لا يتقي بعض المعاصي لكن يتقي الشرك، فيصدق عليه أنه من المتقين. وما دلت عليه هذه الآيات من أنه تعالى يعطي الكفار من متاع الحياة الدنيا دلت عليه آيات كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى، كقوله تعالى قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار، وقال تعالى نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب الغليظ، وقال تعالى يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، وقال تعالى قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وقد بين تبارك وتعالى في آيات من كتابه أن إنعامه على الكافرين ليس لكرامتهم عليه ولكنه للاستدراج، كقوله تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، وقال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وطبعا يعني صح عن النبي عليه السلام أنه قال الدنيا سجد المؤمن وجنة الكافر، جنة الكافر، لأن من ذل حكمة الله سبحانه وتعالى في التوسعة على الكافر في الدنيا أنه إيه؟ أنه يكافر مقابل ما يعمل من الأعمال الحسنة، فبر الوالدين، صدق الوعد، الإحسان للفقير واليتيم والمسكين وغير ذلك مما يسمونه بالأشياء الإنسانية، فإذا عملها وهو يريد بذلك يعني التقرب إلى الله سبحانه وتعالى أو عملا يعني من الأعمال الخيرية التي لا تنفعه على الإطلاق في الآخرة، لأن لا يسمى عملا صالحا لأنه يفتقد شرط الإيمان. نعم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن لابد أن يكون مؤمنا، فالذي يريد الإيمان قد ينفعه في الدنيا فقط لكن لا يمكن أن ينفعه في الآخرة. لماذا نقول قد؟ لأنه لا ينال ذلك إلا بمشيئة الله، كما قال تعالى في سورة الإسراء من كان يريد العاجلة فعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، فهي معلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فيعطى الكافر في الدنيا مقابل الأعمال حسب التي يعملها، لأن هذه هي الجنة، الفرصة الوحيدة لأن يعني يتابع على هذا العمل، أما في الآخرة فلا يمكن أن يعني ينفعه في الآخرة. ثم قال تعالى أيضا ثم رجلنا مكان السيئة الحسنة حتى عتوا وقالوا قد مت آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون.